والسلف من تقدمك، والمراد سلفنا الصالحون من الصحابة والتابعين لهم بإحسان رضي الله عنهم، أن تقتفي آثارهم وأن تقتدي بهم في معتقدهم وفي عباداتهم وفي سلوكهم وفي أخلاقهم. والدليل على إيجاب ذلك النقل والعقل والإجماع. فأما النقل فكثير في كتاب الله عز وجل، ومنه ما نكرره في صلواتنا وخارج صلواتنا من قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأول المنعم عليهم بعد النبيين والمرسلين هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فأنت في صلاتك تسأل ربك الهداية إلى سبيلهم وإلى صراطهم وإلى طريقهم. والله عز وجل يقول لأصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، أي لا أحد أحسن من الله صبغة. فصبغة الله التي ينصبغ بها العبد تدينا لله ما كان عليه أصحاب رسول الله. فإن آمنوا إيمانا مثل إيمانكم فقد اهتدوا، وإلا فقد ضلوا سواء السبيل، وحينئذ هم في شقاق، يعني في افتراق، كما سيأتي من خبر المعصوم صلى الله عليه وسلم. وبين الله عز وجل من هم في آية هي أكثر وضوحا من ذاك، وكله واضح ولله الحمد، في قوله تعالى: وهذا من آخر ما أنزل على المصطفى، في سورة التوبة، قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، ذلك الفوز العظيم. فأخبر الله عز وجل أن أهل النجاة هم السابقون الأولون من أصحاب النبي الميمون صلى الله عليه وسلم، وهم المهاجرون والأنصار. وأضاف إليهم من جاء بعدهم وسار على نهجهم واقتفى آثارهم فاتبعهم بإحسان. فهؤلاء رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار فضلا منه ومنة سبحانه وتعالى. إذن هذه الآية تقتضي أن أهل النجاة وأهل الجنة هم أتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والآيات في هذا كثيرة جدا، وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: أصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. وقال صلى الله عليه وسلم في وصيته الجامعة التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم وصية مودة، قال: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، أي سيرى افتراقا وسيرى نزاعا، فما الدواء؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، عض الغريق بما ينجو به من الغرق، وإياكم ومحدثات الأمور، ما سيستحدث من الأمور بعدي، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأخبر أن النجاة في التمسك بما كان عليه الخلفاء الراشدون، وما جاء عن الخلفاء الراشدين أقرهم عليه الصحابة رضي الله عنهم، فهو في حكم الإجماع. ولذلك كان منهج السلف واجب الاتباع بالإجماع كما يأتي نقلا. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، قال: الناس حيز وأنا وأصحابي حيز، صلى الله عليه وسلم. فأضافهم إليه وعطفهم عليه ليدل أن اتباعه يكون باتباعهم، وهذا سيأتي بيانه عقلا. ولذلك بيّن المعصوم صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق المشهور المتواتر معنا، قال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فجاء بهذه الضميمة التي جاءت في كتاب الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وأول المؤمنين أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، فمن خالف سبيله أصلاه الله جهنم وساءت مصيرا، وهو الذي تولى ما تولى، عافانا الله وإياكم وختم لنا بالحسنى واقتفاء منهاج السلف الصالحين رضي الله عنهم وأرضاهم. فهم الفرقة الناجية، وهم أهل السنة والجماعة، وهم أهل الحديث والأثر، وهم أتباع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول أحمد في أصول سنته: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم، وترك البدع والمحدثات، وكل بدعة ضلالة، إلى آخر كلامه رحمه الله. وقال البربهاري في شرح السنة: الميزان الذي نزن به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فمن وافق ما كان عليه أصحاب محمد فهو من الجماعة، وإلا كان من أهل الفرقة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال الأوزاعي: العلم ما جاء عن أصحاب محمد وما جاء عن غيرهم فليس بعلم. بل قال الشعبي: العلم ما جاء عن أصحاب محمد فما جاء عن غيرهم فبل عليه، رحمة الله عليه. والشعبي من أئمة السلف الصالحين، ومن أئمة التابعين والأئمة المهديين المتبوعين رحمة الله عليه. وآثار السلف في هذا كثيرة جدا، وذلك لأن العقل يقتضي أن الاتباع إن كان إنما يكون للذين صاحبوا النبي وكانوا معه، شاهدوا التنزيل وعاينوا التأويل، ما كانوا بحاجة إلى إثبات نص، ما كانوا بحاجة إلى النظر في سند ولا إلى جرح وتعديل، لأنهم سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هم كذلك أهل الفهم، فهم أهل العربية، أهل اللسان رضي الله عنهم وأرضاهم، فما احتاجوا أيضا في الفهم إلى معلم أو إلى تعلم عربي أو أصول فقه أو غير ذلك، فهم أولى بالفهم الصحيح من غيرهم كائنا ما كان. لا سيما أن الله عز وجل زكى فهومهم وأحلامهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وفي لفظ قال: ثم الذين على الأثر، الذين يتابعون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فالعقل يقتضي إن كنا نتابع أحدا أن نأخذ بمنهج السلف من الصحابة ومن أخذ عنهم، وهم التابعون رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا هو الإجماع الذي نقله ابن قدامة في ذم التأويل، قال: ثبت لزوم اتباع السلف رحمة الله عليهم بالكتاب والسنة والإجماع، والعبرة دلت على ذلك. العبرة في الأمور التي اختلفت فيها الأمة دلت على أن الحق الحقيق كان فيما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الباطل كان فيما سواه إلا من اتبعهم وأخذ بمنهاجهم رضي الله عنه. وقال ابن تيمية رحمه الله: لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا، وإنما العيب على غيرهم وعلى من خالف منهاجهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وأقوال أهل العلم في هذا كثيرة جدا، ومن تأمل فيما يأتي بإذن الله عز وجل من ضرب الأمثلة في وسطيتهم، وأنهم بين الغلاة والجفاة وبين الإفراط والتفريط، علم أن منهاجهم إلى أن يأتي أمر الله عز وجل والحق الذي يجب اتباعه. أسأل الله عز وجل أن يحيينا عليه وأن يقبضنا عليه بفضله ومنه وأكرم الأكرمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول ابن مسعود رضي الله عنه: إنا نتبع ولا نبتدع، ونقتدي ولا نبتدي، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. وجاء عنه أيضا: عليكم بالعتيق، عليكم بالأمر الأول، يعني على ما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول الإمام الأوزاعي رحمه الله: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، فإن الأمر ينجلي حين ينجلي وأنت منه على صراط مستقيم. عليك بآثار من سلف، وإن زخرفوا لك القول، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، فإن الأمر ينجلي حين ينجلي وأنت منه على صراط مستقيم. عليك بآثار من سلف، قل بما قالوا وكف عما كفوا عنه، والزم سبيل سلفك الصالحين، فإنه يسعك ما وسعهم. وآثار السلف في ذلك كثيرة، توجب علينا أن نتبع السنة المصطفوية، لا إلى حزبية شرقية ولا إلى غربية، أن نأخذ بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، لا سيما وهو كما وصفهم الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فهم في كل أبواب العلم والدين وسط بين غلاة وبين جفاة. فمثلا في باب التوحيد وصفات الرب عز وجل تجد أنهم وسط بين معطلة وممثلة، بين مجسمة ومشبهة، وبين نفاة ومعطلة. ففي حين أن بعض الناس ذهبوا إلى تمثيل صفات الله عز وجل بخلقه، وبعضهم ذهب إلى تعطيل صفات الله عز وجل، أثبتوا هم الصفات الربانية على الوجه الذي يليق برب البرية سبحانه وتعالى. وقالوا ربنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكذلك في باب الإيمان والأسماء والأحكام، لا إلى وعيدية ولا إلى وعدية، لا إلى خوارج ومعتزلة ولا إلى مرجئة. فقالوا بأن مرتكب الكبيرة فاسق بكبيرته، مؤمن بإيمانه، لم يخلدوه في النار كما صنعت الوعيدية من الخوارج والمعتزلة. ولا قالوا إنه كامل الإيمان لا يضر إيمانه معصية كما قال المرجئة الوعدية، وإنما نطقوا بما جاء في الكتاب والسنة، وكذلك في سائر أبواب العلم. ومن هذه الأمور أمور الفتن التي عامتها وكانت أول ما كانت في باب الخروج والسمع والطاعة، حتى كانت أول ثورة في الإسلام قتل بسببها خليفتان راشدان، عثمان وعلي رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. كانت هذه الفتنة بيد يهودية، بيد أجنبية دخلت تلعب في دولة الإسلام لتفسدها، وكان معول الهدم هو إثارة الناس لا سيما في مصر، حرسها الله عز وجل على ولاة أمورهم، حتى قتلوا عثمان شهيدا في ذلك. ثم بعد ذلك كان قتل علي وقتل غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وكانت وصية اليهودي بن سبأ هو تثوير الناس على ولاة أمورهم وإشاعة مثالبهم، يعني أخطأهم فيبغضهم الناس ثم يخرجون عليه، ثم تقع الفتن، ثم تتفرق الأمة، ثم يظهر من السبئيين الخوارج والروافض، ثم لا تزال الأمة في ثورات وفي بدع ومحدثات إلى أن يشاء الله رب العالمين. فكان نهج السلف واضحا في هذا الباب، كان واضحا لا إلى الذين خرجوا وثوروا الناس وأضلوهم سواء السبيل، ولا إلى الذين لا يرون في الأمر شيئا، وإنما لزموا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. فعلموا أن المتوجب في حال فساد الأمور وظلم الولاة وخروج الأمر عن جادة الصراط المستقيم الصبر، والصبر لا يكون معه لا خروج بقول ولا بفعل، كما أنه صبر على ظلم وصبر على دور. فلا يحسن الظلم ولا يجمل الصبر، ولا يقال إن الباطل حقا ولا إن الظلم عدلا، وإنما هو صبر حتى يكشف الله عز وجل إن تاب الناس ورجعوا إلى دينهم، فإنه ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. لما جاء الناس إلى الحسن يشكون الحجاج ظلمه وغشمه، قال: إنما هو عقوبة من الله عليكم، وعقوبة الله عز وجل لا ترفع بالسيف وإنما ترفع بالتوبة، ترفع بالأوبة إلى الله عز وجل. فما تكونون يولى عليكم أعمالكم عمالكم، فتوبوا إلى ربكم، وربكم ليس بظلام للعبيد يرفع عنكم. أما أن تهرعوا إلى السيف وإلى الخروج وإلى الثورة وإلى المظاهرة، فإنه لا يزداد الأمر إلا شدة، فضلا عن أن يتبع المرء الفساق ومن اتخذ الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. يتخذون الفساق والمجال ممن لا يحسنون في دين الله قبيلا ولا دبيرا، والله أعلم بإسلامهم من عدمه، ولكنه البغض الذي ملأ قلوب الكثيرين، فتركوا منهج السلف الذي فيه النجاة. السنة سفينة النجاة، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. إياكم والفتن والمحن والإحن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكثر في آخر الزمان الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. قالوا: كم نقتل من المشركين؟ قال: ليس بقتلكم المشركين، وإنما يقتل بعضكم بعضا ويسبي بعضكم بعضا. قالوا: ومعنى عقولنا يا رسول الله؟ قال: إنه تنزع عقول أكثر أهل ذلك الزمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن، النائم فيها خير من المضطجع، والمضطجع خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، ومن استشرف لها استشرفته. وكثير من الناس ربما كان مستمسكا بنهج الصحابة والسلف الصالحين، فلما استشرف الفتن على مواقع التواصل الاجتماعي وقع في قلبه الدخن، وربما زلت قدمه عن سواء الصراط. فالزموا منهج السلف الصالحين، وسلوا ربكم عز وجل أن يرفع المحنة وأن يرفع الكرب، واعلموا أنه ما أصبتم إلا بما كسبت أيديكم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم، فتوبوا إلى ربكم سبحانه وتعالى وأصلحوا ما بينكم وبين ربكم، وربوا أولادكم وبناتكم، وأصلحوا من أهليكم ورعاياكم. فإذا انصلح الفرد وانصلحت الأسرة انصلح المجتمع. وأما أن نعلق الأمور كما يعلقها الكثير من الناس على أمر الحكام، فتمر السنون من ورائها السنون، ويبقى الأمر كما هو عليه، بل ربما يزداد سوءا، وإلى الله المشتكى سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يردنا إلى دينه مردا جميلا، وأن يمسكنا بغرز المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يهدي الأمة جميعا إلى ما كان عليه المصطفى وأصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يصلح ولاة أمورنا. اللهم أصلح ولاة أمورنا، وأيدهم ببطانة الخير التي تدلهم على الصلاح وتهديهم إلى الرشاد. اللهم وفقهم إلى كل خير ومنفعة. اللهم من أراد مصرنا، اللهم من أراد بلاد الإسلام وأراد مصرنا بسوء، فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليهم يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.